يتركون المدافعة ثم بعد ذلك يأخذون هم يلزمون بذلك يؤخذون ويجبرون على هذا. أسأل الله السلامة والعافية. إيش بعد؟ لا تجد في تحتاج إن شاء الله هذا تصل قادم نقرأ هذا الكلام مفصل على هذا لأهميته. الآيات كلها؟ لا لا من الآيات. ولو لا يتعدي العلة ذيك من بني إسرائيل. نعم. كلام عن الحافظ والبغوي والقرطبي إن شاء الله. بإذن الله. وفق الله جل وعلا. نعم. من يقول يا شيخنا يؤدي المنكر الى زواله انه مستحب يعني. ها؟ واجب. من يقول يعني نعم نعم قد يظن انه مستحب او واجب. درس المساء ان شاء الله في السنن يوم السنن في داود. وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى اله. سبحانك اللهم وبحمدك. ما عندي شيء و... أنا حتى ناصر الدكتور الرضاعي وطابع في ايه هو ما عندي الموضوع تبقى بعدها كم لا لا ما عندي